السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم 18 من شهر شوال عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت القراءة من كتاب الكافي عند قول فصل الشرط الرابع في زكاة الزروع والثمار، باب زكاة الزروع والثمار. تقدم قراءة هذا الفصل قراءة إمرار، وأعيد قراءته وأعلق عليه بما تيسر، لكن تقدم قبل ذلك في كلامه رحمه الله قول: ولا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر، وعنه فيه الزكاة، ويأتي سيأتي في آخر الباب إشارة إلى أن في قوله فأما الزيتون فإن لم يكن ذا زيت أخرج عشر حبه، وهذا منه إشارة إلى اختيار الرواية الثانية. والزيتون على المذهب، وهو مذهب الشافعي على المذهب، أنه لا زكاة فيه، وذا قال أبو حنيفة الشافعي الزكاة، واستدلوا بما ذكر المصنف رحمه الله للرواية الثانية في قول والزيتون والرمان متشابه غير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه الآية وقع فيها خلاف، لأنها نزلت في مكة، هذه الآية من سورة الأنعام، ولم تكن فريضة الزكاة حينئذ، ولهذا قيل إن المران لم يرد بهذا الزكاة المقدرة، إنما كما فسره جمع من السلف كما تبصح عن مجاهد رحمه الله، وجاء أيضا عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وجمع من السلف، أن المراد بهذا هو ما يعطى من قبضة طعام ونحو ذلك لمن حضر وقت حصاد هذه الثمار، لأنه ذكر في نفس الآية والرمان، والرمان الفواكه، والفواكه ليس فيها الزكاة عند عامة أهل العلم، وهذا كالإجماع العملي الذي نقله أهل العلم من أنه لم يكن معهودا أو لم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام السعاة لقبض زكاة الفواكه، وكانت موجودة وخصوصا في بلاد في الطائف، ولهذا قالوا إن هذا حق يتعين على من قطف هذه الثمار مطلقا. والذي يظهر أيضا أنه يكون في جميع أنواع الثمار، سواء كان مما فيه الزكاة المقدرة أو ليس فيه الزكاة كالفواكه، وأن عليه أن يخرج شيئا يكون تطيبا لهذا الطعام، إما أن يضعه في المسجد ويعلق المسجد، كما جاء في حديث رواه أبو داود بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كل جاد 10 أوسق بقنو يعلق في المسجد. فهذا هو الأظهر والله أعلم في هذه الآية، وذلك أنه جاءت مطلقة هكذا، فدل على أنه ليس فيه تقدير، إنما تطيب به نفسه، وإنما جاء فرض الزكاة بعد ذلك بأنصبائها ومقاديرها كما جاء في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فصل الشرط الرابع، يعني من شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار، وأن شروط وجوبه على المذهب أن يكون تقدم أن يكون حبا أو ثمرا، وأن يكون مكيلا مدخرا، والشرط الرابع أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه. فأما النابت بنفسه كبزر قطونة والبطم وحب الأشنان والثمام فلا زكاة فيها، ذكره ابن حامد، لأنه إنما يملؤ الملك بحيازته. وهذا أنواع من البذور والحبوب من نباتات برية تنبت مع المطر، ولهذا إذا لو نبتت في أرضه فإنه لا زكاة فيها، لأنه إنما يملك بحيازته، والزكاة إنما تجب يدو الصلاح، ولم يكن له ملكا حينئذ فلم تجب زكاة، لأنه من المباحات التي ما سبق إليها أخذها، كما لو اتهبه، كما لو جاءه هذا هذه الحبوب هبة فإنه لا تجب عليه فيها الزكاة. وقال أبو الخطاب وهو الكلوذاني فيه الزكاة لاجتماع الأوصاف الأول فيه، يعني ما تقدم من كونه حبا ومن كونه مكيلا ومن كونه مدخرا فتجب فيه الزكاة. وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا بد أيضا من وجود الادخار، وهو مذهب من وجود القوت، وهو مذهب مالك والشافعي، وأنه هو الذي يعيش به البدن، أما ما لم يكن قوتا وإن كان حبا فإنه لا تجب فيه الزكاة. وذلك أن ما أجمع عليه من الحبوب والثمار هي بهذا الوصف، فإنها حبوب مكيلة مدخرة مقتاتة، فما كان مثلها مثل الدخن وسائر الحبوب التي تدخر وتقتات ومنه الأرز ونحو ذلك فهذا تجب فيه الزكاة. ولهذا أجمع العلماء كما تقدم على وجوب الزكاة في التمر وفي العنب والزبيب وفي البر والشعير. وما يلتقطه اللقاطون من السنبل لا زكاة فيه، نص عليه أحمد وقال هو بمنزلة المباحات، لأن من شرط وجوب الزكاة أن يكون مالكا له حال بدو صلاحه، وهذا يلتقطه اللقاطون من السنبل نحو ذلك الذي يبقى بعد حصده وفركه، فتبقى هذه الحبوب فيجمعها، قد يجتمع له نصاب أو أنصبة مثلا، خاصة إذا تتبعه في المزارع والأماكن المفتوحة، فلا زكاة فيه وليس فيه صدقة، واجبة. وما يأخذه الإنسان أجرة في حصاده كذلك أيضا، لو قال تحصد هذا الحب ولك أجرة وكانت الأجرة تزيد على النصاب فإنه لا زكاة فيه، أو يوهب له لا زكاة عليه فيه لما ذكرناه، لأنه إنما يملك به، وما ذكره هو أنه لا يملكه حال صلاحه. ولهذا لو أن إنسان باع بستانه أو أرضه مثلا وفيها زرع تابع لها حتى الآن لم ينضج فإنه يكون تابعا لها، فلا يجب تجب الزكاة على باعها، إنما تجب الزكاة على المشتري، لأنه هو المالك لها حال بدو صلاحها. قال رحمه الله: من استأجر أرضا أو استعارها فالزكاة عليه فيما زرع، لأن الزرع ونفع الأرض له دون المالك، ولأن الزرع حق، لأن الزكاة حق في الزرع، لأن الزكاة حق في هذا الزرع وتطهر هذا الزرع، فلهذا كانت تابعة لهذا الأصل، فلا يقال إن الزكاة تجب على صاحب الأرض لأنه ليس حقا في الأرض، إنما حق، لأن الزكاة ليست حقا في الأرض إنما حق في الزرع. وهذا على قول جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة، فقال إنها على مالك الأرض لأن الزكاة عنده حق للأرض، والصواب قول الجمهور كما تقدم، لأنها واجبة في الزرع فكان على مالك الزرع. ولأن في نفس الحديث في ذكر التوسيق، وأنه إذا كان له خمسة أوسق يعني أنه تجب الزكاة، أو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فعلقها بملك خمسة أوسق، وهذا في الزرع وهو مالك للزرع. قال: ومن زرع في أرض موقوفة عليه فعليه العشر، وذلك أن هذا لأن الزكاة حق الزرع، أما الأرض الموقوفة فهي مستقلة عن هذا الزرع، فيتكون الزكاة واجبة عليه. لا يقال إن الأرض موقوفة والزرع لا شيء فيه، بل تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة تابعة أو حق في الزرع. ثم الأدلة عامة، النبي أطلق عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والإنسان قد يستعير أرضا، قد يستأجر أرضا، قد يزرع أرضا موقوفة مثلا، يعني في هذه الحالة يعني يجب عليه ما دام أنه يملك الزرع. فعليه العشر، لأن الزرع طلق غير موقوف، الزرع طلق غير موقوف، إنما الوقف للأرض. فإن كان الوقف للمساكين فلا عشر فيه، لأنه ليس لواحد معين. إذا كانت هذه الأرض وقفت ووقفت ثمرتها على المساكين، في هذه الحالة الزرع لا يملكه واحد معين حين يحصد، ففي هذه الحالة يعطى كل إنسان من المساكين ما يحتاجه، وإنما يملكه حين يعطاه، أما قبل ذلك فليس مالكا له وليس حائزا له. فلهذا لم يخاطب بالزكاة في هذا المال، فلم يلزمه زكاته، كما لو أخذ عشر الزرع غيره، كما لو أخذ عشر الزرع غيره، غير من وقف عليه مثلا، أعطيه مثلا أو هدي له أو وهب له أو نحو ذلك، فإنه لا زكاة عليه، إنما تكون الزكاة بعد ذلك حين يبيعه ثم يمكث حولا وقد بلغ نصاب، فإنه تجب عليه الزكاة في هذا المال الذي أصله زرع ونحو ذلك. قال رحمه الله: فصل. الشرط الخامس، أي من شروط وجوب زكاة الزروع والثمر، أن يبلغ نصابا قدره خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، متفق عليه عن أبي سعيد، وعن جاء عند مسلم عن جابر أيضا رضي الله عنهما. والوسق ستون صاعا لما روى أبو سعيد رضي الله عنه الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والوسق ستون صاعا، رواه أبو داود. وهذا الحديث سناده ضعيف، طريق شريك بن عبد الله النخعي عن أبي عن البختري ابن عبيد عن البختري سعيد بن فيروز، أو أبي البختري عن أبي البختري سعيد ابن فيروز وثقة، لكنه لم يسمع من أبي سعيد. والوسق ستون صاعا، رواه أبو داود. والصاع خمسة أرطال وثلث، والأصل التقدير بالكيل، والعلماء نقلوه من الكيل الوزن ليحفظ، واللي عليه جماهير العلماء أن الصاع خمسة أرطال وثلث، خمسة أرطال وثلث. والوسق يقال وسق، والوسق ستون صاعا، وبعضهم فرق بين الوسق والوسق، وعلى هذا المجموع هو ضرب ثلاثمائة صاع في خمسة أرطال وثلث، والمجموع ثلاثمائة صاع وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي، لأنها مجموع حاصل مجموع ثلاثمائة في خمسة وثلث، خمسة في ثلاثمائة بألف وخمسمائة، وثلث الثلاثمائة مئة، فالمجموع ألف وستمائة رطل. والرطل مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أشباع درهم، وهو بالرطل الدمشقي المقدر بستمائة درهم، يعني الرطل الدمشقي ستمائة درهم، ثلاثمائة رطل واثنان واربع رطلا وستة أشباع، يعني أن الرطل الدمشقي يعني يزيد على الصاع بشيء يسير، لأنه ثلاثمائة رطل واثنان واربعون رطلا، ثلاثمائة رطل نعم، بل هو أكثر من يعني أكبر من الصاع، أكبر من الصاع، لأنه بالصاع المقدر بخمسة رطل 1600 رطل، وبالرطل الدمشقي 300 رطل واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع، وستة أسباع. هو في الحقيقة النحو من يعني خمسة أضعاف الصاع الرطل، فهو فالرطل يختلف، وهذه الموازين تختلف من بلد إلى بلد، والعبرة بالأصل في ذلك وهو الصاع النبوي، وقدره جماهير العلماء كما تقدم بخمسة أرطال وثلث وستة أسبع رطل. والأوساق مكيلة، الأوساق مكيلة، والأوساق نوع من الآنية التي تصنع من الخوص ونحو ذلك، مثل الزنبيل ونحو ذلك، وهو يسع 60 صاعا، وإنما نقل إلى الوزن ليحفظ وينقل. قال أحمد: وزنته يعني الصاع، فوجدته 5 أرطال وثلث وثلثا حنطة. وهذا يدل على أن قدره وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة، من الحب يعني أنه 5 أرطال وثلث من الحبوب الثقيلة. وهذا يبين أنه ينبغي أن يحتاط في الحبوب الخفيفة، في الحبوب الخفيفة. والمقصود بهذا أن يكون أن التقدير بالكيل، أن التقدير بالكيل. ولا شك أن الحبوب الثقيلة تكون في الميزان أثقل، في الميزان أثقل، فإذا كانت في الميزان أثقل فإن الحبوب الخفيفة بعكسها تكون في الميزان خفيفة، تكون في الميزان. فلهذا يزاد في الخفيف في باب الكيل مقدار يكون بقدر الصاع من الحبوب الثقيلة. قال: فإن كان ما وجبت فيه الزكاة موزونا كالقطن والزعفران، لأن بعض هذه الزروع موزونة ليست مكيلة، واعتبر بالوزن، واعتبر بالوزن لأنه موزون لا يمكن اعتباره بالكيل، ذكره القاضي. وحكي عنه أنه قال: إذا بلغت قيمته 5 أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض ففيه الزكاة. واعتبر بالوزن، وهذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم على القول بذلك، لأن القطن والزعفران على المذهب يعني على حد الأقوال أن فيه الزكاة، والقول الثاني أنه لا زكاة فيه، لا زكاة في هذه الحبوب. وهذا أظهر، وهو قول الجمهور، لكن على القول بذلك فإنها تعتبر بالوزن، بالوزن على أن يكون بقدر ذلك. وهو بالوزن نحو من 612 كيلو بالوزن. فإن كان الحب مما يدخر في قشره، مما يدخر في قشره كالأرز، فإن علم أنه يخرج على النصف فنصابه 10 أوسق مع قشره. يعني أن بعض الحبوب تكون في قشرها، ولو أخذت من قشرها لفسدت. ومعلوم عند الجمهور أن الكيل يكون لنفس الحب لا لقشره الذي يحفظه، لأن قشره الذي يحفظه. وهذا يجري في كل ما كان يعتبر بما يؤول إليه، مثل الثمار تعتبر بما تؤول إليه وأن تكون يابسة، كذلك مثل هذه الحبوب هي على هذا الوجه. فإذا كان مثلا الأرز مثلا 10، إذا كان الأرز مثلا 10 أوسق، إذا كان الأرز بقشوره لا يبلغ 5 أوسق صافيا إلا إذا كان 10 أوسق، إلا إذا بلغ 10 أوسق فيحتاط في مثل ذلك. يعني المعنى أنه إذا كان دون 10 أوسق فلا يبلغ 5 أوسق بحب صاف، لأن مقدار القشر يعادل نفس هذه الحبوب. هذا إذا علم ذلك، وإن لم يعلم ذلك أو شك في بلوغ النصاب، يعني عنده 10 أوسق من الأرز في قشرها ولم يدري هل بلغت النصاب، هل بلغ الحب الذي داخل القشر، هل بلغ 5 أوسق صافي، لا يدري، إن لم يعلم ذلك أو شك في بلوغ النصاب، خير بين أن يستظهر يعني يحتاط ويخرج عشره قبل قشره. يعني إذا كان يقول أنا ما أدري الآن عندي مثلا 10 أوسق مثلا، أو عنده مجموع قدر منه، فلا يدري هل بلغ 5 أوسق حبا صافيا، هل يجب علي إذا لم أعلم ذلك أو شك في هذا، يقال أنت إما أن تستظهر يعني تحتاط وتخرج العشر، أخرج العشر من هذا الحب الذي بقشوره، سواء بلغ، أن تقول لا أدري هل بلغ أو لم يبلغ، فإن استظهرت بأن أخرجت العشر في هذه الحالة أخرجت الواجب عليك. العشر إذا كان يسقى بغير مؤونة، ونصف العشر إن كان بمؤونة، وإن قال لا أنا أخشى أنه لا تجب فيه الزكاة، أخشى أن يخرج العشر ويكون أقل من 5 أوسق ولا تجي في الزكاة، يقال إذا تزيل القشر واعتبره بنفسك، عليك أن تزيل القشور ثم عليك تنظر في الصافي هل يبلغ 5 أوسق، لأنه حق واجب، فعليك أن تحتاط. مثل الإنسان عنده مثلا دراهم أو نحو ذلك، فلا بد أن يعلم قدرها حتى يعلم هل تجب، هل بلغت النصاب، وكذلك إذا كانت ماشية ونحو ذلك، ولا يجوز أن يخرج على وجه لا يدري هل أدى الواجب أو لم يؤدي الواجب، أو هل وجب عليه أو لم يجب عليه. والعلس نوع من الحنطة، يزعم أهله أنه إذا خرج من قشره لا يبقى بقاء الحنطة، ويزعمون أنه يخرج على النصف فنصابه 10 أوسق مع قشره. على هذا كل ما يثبت أنه يخرج على النصف، يعني نصفه حب ونصفه قشر، فلا يبلغ النصاب إلا إذا بلغ 10 أوسق، لأن النصاب 5 أوسق، فلا يبلغ النصاب إلا إذا كان 10 أوسق. وذكر أن العلس أيضا نوع من الحنطة يشبه الأرز الذي يخرج على النصف، وعلى هذا يكون العلس حكمه حكم الأرز إذا أرهد، يعني يخير إذا لم يعلم ذلك، وإذا علم ذلك كان هذا الحكم، إذا لم يعلم ذلك أو شك في النصاب فالأمر مثل ما قيل في الأرز، في أن يستظهر وبين فيخرج العشر، أو يقشر هذا الحب من قشره، يزيل القشر ويعتبره بنفسه ويظهر بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، ويعتبر أن يبلغ النصاب من الحب مصفى ومن الثمار يابسا، وهذا هو قول جماهير العلماء، وهذا دلت عليه الأخبار في خاصة في الثمار، وأنها تخرص حتى يعلم قدرها إذا يبست، إذا يبست وكم بقي منها فيخرج الزكاة. وعنه يعتبر النصاب في الثمرة رطبا، ثم يخرج منه قدر 20 رطب تمرا، ولا يصح لأنه إجاب لزيادة في العشر، والنص يرد ذلك. وذلك أنه القول بأنه يعتبر النصاب رطبا في الثمر رطبا، هذا فيه نظر، فلو مثلا جاء وخرصها رطبا وقال إنها حال كونها رطب فيها مثلا 10 أوسق، 10 أوسق، فعلى هذا إذا كانت عشرة أوسق فيها الواجب إما وسق أو نصف وسق على الخلاف في كون تسقى بمؤونة أو بدون مؤونة. فإذا قيل مثلا إنها مثلا لو فرض أنه قيل إنها تكون عشرة أوسق في هذه الحال وهي رطب علوب أنها بعد ذلك حين تيبس تنقص نحو الثلث أو أقل أو أكثر، هذا يعرفه أهل الخبرة. فإذا وجبنا عليه العشر يكون أخرج مثلا، قد يكون العشر مثلا مئة صاع، مثلا إذا كان حب أو تمر مئة صاع، وحين تيبس يكون المجموع ثمانمائة صاع، والعشر ثمانون ليس مئة، نصف العشر أربعون. على هذا أخرج شيئا لا يجب عليه، ولهذا قال والنص يرد ذلك، لأن النص ورد بخرصها يعني ما تؤول إليه حين تيبس هذه الثمرة. فصل. وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب كما ذكرنا في الماشية، فيضم العلس إلى الحنطة فيضم العلس إلى الحنطة والسلت إلى الشعير. وهذا في ضم أنواع الجنس الواحد كما تضم أنواع الماشية إلى جنسها. الماشية ضأن ومعز، فيضم النوع لأنه أنواع إلى الجنس، جنس الغنم مثلا، لكن لا يضم جنس إلى جنس، لا تضم الإبل إلى البقر والبقر إلى الإبل، وذلك ورد النصوص وهذا محل إجماع في أن لكل منها نصاب وتقادير بأنصبائها. فيضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع من الحنطة، والسلت إلى الشعير لأنه نوع من الشعير، لأنهما نوع جنس واحد، مثل أنواع التمور. التمور أنواع كثيرة، فإنها تضم أنواع التمور ويزكي الجميع إذا بلغ النصاب. ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض سواء اتفق وقت إطلاعه وإدراكه أو اختلف فتقدم بعضه على بعض. ويضم الصيف إلى الربيع ولو حصلت الذرة ثم نبت مرة أخرى. تضم أحدهما إلى الأخرى، وفي بعض النسخ ضم أحدهما إلى الآخر، نعم هذا أحسن، لأنه زرع عام واحد فضم بعضه إلى بعض كالمتقارب. هذه إشارة إلى أنه في بعض النسخ. فالمقصود أن هذا يعرفها الخبرة، فإذا كان هذا الزرع زرع واحد متقارب يعني يحصد ثم يطلع، أو مثل ما يأخذ اللقاط مثلا من بعض أنواع الحبوب نحو ذلك، المقصود أنه هذا يعرفها الخبرة. فإذا كان زرعا واحدا وعاما واحدا ففي هذه الحالة تكون زكاته واحدة، ولو قال هذا زرع لوقت وهذا زرع وقت فلا يضم أحدهما إلى الآخر، معنى أنه ينظرها، فإذا كان لم يلغ النصاب لا يضم لهذا، بل يضم حتى يتباعد الزرعان ويكون هذا زرع لعام وهذا زرع لعام. وتضم ثمرة العام واحد بعضها إلى بعض لذلك، ويتقدم، لكن هذا في الثمرة. فإن كان له نخل يحمل حملين في العام ضم أحدهما إلى الآخر، يعني إذا وجد هذا، لأن الحمل النخل في عام فعلف يحمل مرة واحدة. وقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه في حديث ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن له ثمر أو أنه يحمل في السنة مرتين ويشم منه ريح الريحان مسافة بعيدة، كما جاء في أثر في هذا بمعنى هذا عند الترمذي رحمه الله. كالزرع ضم أحدهم إلى آخر كالزرع. وقال القاضي في موضع لا يضم الحمل الثاني إلى شيء، والأول أولى. والعبرة في هذا أن يكون زرع عام واحد وثمرة عام واحد. فصل. ويضم جنس إلى غيره، ولا يضم، فصل، ولا يضم جنس إلى غيره مثل ما تقدم، لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر. كالماشية لا تضم الإبل إلى البقر، والغنم كذلك، كل جنس من هذه الماشية زكاته مستقلة وأصباؤه مستقلة عن الآخر. وعنه تضم كل الحبوب بعضها إلى بعض، اختارها أبو بكر عبد العزيز، لأنها تتفق في قدر النصاب والمخرج والمنبت والحصاد، أشبه أنواع الجنس. وعنه تضم الحنطة إلى الشعير، وهذا مذهب مالك. والقطنيات بعضها إلى بعض اختارها الخرقي والقاضي. القطنيات يظهر أنها مثل اللوبيا والفاصوليا ونحو ذلك، على القول بأن زكاة تجب فيها لأنها تتقارب في المنفعة، فأشبهت نوعي الجنس. وهذا ينتقض بالتمر والزبيب لأنها متقاربة في النفع، ولا يضم أحدهم إلى الآخر مع ما ذكروه. والمحقق هو وجوب الزكاة في أنواع الحبوب التي هي أقوات، وكل قوت مستقل وهو نوع آخر ونوع مستقل عن غيره باسمه، وأهل الزراعة يعرفون ذلك، يعرفون أنواع الأجناس، أنواع الحبوب، أنواع مثل البر، أنواع الشعير، وهكذا سائر أنواع هذه الحبوب. فما كان منها نوعا واحدة فيضم بعضه إلى بعض، وما كان أجناسا فكل جنس مستقل كالعنب والتمر. وهذا أصل في أن هذه أصناف مستقلة، أصناف مثل الذهب والفضة، هذه لها نصاب وهذا له نصاب. فصل. وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة، كماء السماء والعيون والأنهار، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح وغير الحديث الذي في أول، وحديث ابن عمر رضي الله عنه الصحيحين. ولأن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء فتؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية، كما أن الماشية التي تعلف لا زكاة فيها عند جماهير العلماء، كذلك أيضا في الحبوب والثمار تكون زكاته مختلفة. فما سقي ما كان عثريا أو بالعيون والسماء في العشر، وما سقي بالنضح والدوالي ففيه نصف العشر، وذلك أنه لما زادت الكلفة قلت الزكاة لوجود الكلفة والعمل، وما كان بغير كلفة فإن فيه العشر. قال قال ولأن لكلفة تأثيرا في تقليل النماء تؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية، فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه ثلاثة أرباع العشر. يعني إذا كان هذا الزرع أو هذا الثمر سقاه ستة أشهر بكلفة بالسواني ونحو ذلك والمكاين والرشاشات ونحو ذلك مما استحدث مما تسقى به المزارع، وستة أشهر كان على المطر والعيون وما يجري من الماء، أو ما يكون مثلا من أنواع النباتات والزروع التي تكون في يعني في سفوح الجبال ونحو ذلك، فهذا ينظر فيه. فإذا كان يسقى مثلا نصف السنة بكلفة ونصف السنة بالمطر نحو ذلك، فهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر، هذا هو العدل، ثلاثة أرباع العشر، وهو خمس ثلاثة أرباع العشر. فإذا كان مثلا العشر مئة فيه خمسة خم في إذا كان العشر مئة صاع ففيه خمسة الواجب خمسة وسبعون صاعا، وهكذا. وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، لأن اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر فاعتبر بالأكثر كالسوم. قال ابن حامد يجب بالقسط. وهذه المسألة فيها خلاف. يقول رحمه الله إن كان يسقى يعني لم يكن نصف ستة أشهر يسقى بكلفة وستة أشهر بغير كلفة ينظر في الأكثر. فإن كان الأكثر ثمانية أشهر مثلا يسقى بغير كلفة وأربعة أشهر بكلفة يكون فيه العشر الحق للأقل بالأكثر. وإن كان عكس ثمانية أشهر يسقى بكلفة وأربعة أشهر يسقى بالعيون والمطر ففي هذه الحالة فيه نصف العشر الحاقا للأقل بالأكثر. وقال ابن حامد يجب القسط. لكن هذا أحيانا قد يشق اعتباره بمعنى أنه لا يدري يسقي كثيرا بكلفة وكثيرا بغير كلفة لكن يعلم أن السقي مثلا بأحدهما أكثر ولم يتحقق عد ذلك. هل هو مثلا يعني هذا أكثر وهذا أكثر؟ الذي يظهر أن بعض أنواع الزروع يعلم حاجتها يعلم مثلا أنها تحتاج في السنة إلى أن تسقى عشر مرات مثلا فرضا عشر مرات فيقول فإذا كانت سقيت أربع مرات بكلفة وأربع مرات بكلفة فيها ثلاثة أربع هذا واضح. وكذلك أيضا إذا كان يقول أنا سقيتها مثلا ست مرات ست سقيات بغير كلفة ومرتان بكلفة فالأظهر والله أعلم أنه بالتقسيط لأنه أمكن ضبط ذلك ولم يشق اعتباره إذا علم ذلك. يقول هو يعلم أنه تحتاج أن تسقى في السنة عشر مرات عشرين مرة ويحسب السقيات فإذا حسب السقيات لي أحدهما تبين الآخر. فإذا شقاها مثلا بمؤونة شقاها مؤونة ست مرات في هذه الحالة يكون أربع مرات بغير مؤونة فيكون يخرج على هذا يكون مثلا 60% مقدار عشر مقدار نصف العشر إذا كانت سقيت وأربعون في المئة مقدار العشر وهكذا إذا كان الشيء ممكن يطلق. إذا لم يكن اعتباره في هذه الحالة ينظر إلى الأكثر كما قال رحمه الله لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل وجب عند التفاضل هذا من جهة القياس هذا واضح وهذا إذا أمكن اعتباره كما تقدم. وإن لم يمكن ففي هذه الحالة قد يشق. ومن ذلك من المسائل التي في هذا الباب زكاة الراتب الإنسان حين يكون له مرتب كل شهر يأتيه الأصل أن الراتب يأتي بسبب جديد فيكون لكل مرتب حول جديد فقد يشق عليه اعتبار كل شهر بحول مستقل فلذا يقال يجعل له شهرا معين يخرج فيه الزكاة ولا ينظر إلى حول أي راتب من هذه الرواتب بل ينظر إلى شهر معين فيكون في هذه الحالة من باب تقديم الزكاة لكثير من الأشهر وذلك أن كثير من الأشهر أخرج زكاتها قبل الحول فلهذا حين يأتي الشهر الآتي من السنة الجديدة لا يخرج زكاة لأنه قدمه فإذا تأتي السنة الثانية هكذا يخرج يكون باب تقديم الزكاة لأن مراعاة حول كل راتب يحصل فيه مشقة. قال نعم يقول القياس الذي ذكره ابن حامد كزكاة الفطر عن العبد المشترك يعني لو كان إنسان لو كان اثنان يملكان عبدا بينهما فزكاة الفطر تجب عليهما لكن في خلاف هل تجب على النصف هذا عليه نصف صاع وهذا عليه نصف صاع لأنهما اثنان أو بالقسط وهذا أظهر فإذا كان أحدهما يملك ثلثيه يكون واجب عليه ثلثي صاع عليه الواجب عليه ثلث صاع وذاك عليه ثلث صاع وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر نص عليه، إذا جهل المقدار غلبنا جانب العشر لأنه الأصل، وأي أنه ليس على يقين براءة ذمته، والأصل وجوب العشر، ويقول وسببه منعقد، لكنه ثم هذا هو حق للمساكين ولأهل الزكاة، عموم أهل الزكاة، فلهذا وجب العشر لأنه الأصل. وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قال رب المال من غير يمين، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم، فإذا قال صاحب المال أنا سقيته مثلا بمؤونة كذا وسقيته بغير مؤونة كذا، فإنه يصدق على صدقة على صدقته وعلى ما يجب عليه في ماله. قال فإن كان له حائطان فسقى أحدهما بمؤونة والآخر بغير مؤونة، ضم أحدهما إلى الآخر في كمال النصاب، هذا واضح. فإذا كان أحدهما نصف نصاب والآخر نصف الثاني وجب عليه الزكاة، لأنها بلغ الحائطان نصاب. وكذلك لو كان أحدهما ثلاثة أرباع النصاب والآخر ثلاثة أرباع النصاب وجبت عليه الزكاة بذلك، وليس فيها وقص ضم أحد من الآخر في كمال النصاب، لكن هو يريد إذا كان أحدهما نصف نصاب والآخر نصف نصاب، أو آخر أحدهما ثلاثة أربع نصاب والآخر ربع نصاب، فيكمل النصاب يكمل أحدهما بالآخر. وأخذ من كل واحد فرضه، يؤخذ من هذا البستان إذا كان مثلا الذي أحدهما ثلاثة أرباع النصاب وهو يسقى بمؤونة يؤخذ من نصف العشر، وربع النصاب يسقى بغير من يؤخذ منه في العشر، وهذا هو العدل. وأخذ من كل واحد فرضه، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه قل أو كثر، لأنه يتجزأ فوجب فيه بحسابه كالأثمان، وليس فيه أوقاص، لأنه ليس في الزروع والثمار والأموال ليس في أوقاص، إنما الأوقاص في زكاة بهيمة الأنعام. والوقص هو ما بين النصابين، ما بين النصابين. فصل. وإذا بدأ الصلاح في الثمار، فإذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس، وقبله لا يقصد ذلك، فهو كالرطبة، فهو كالرطبة. وثبت الأخبار الكثيرة بل متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن صلاح الثمار في أنه بطيبها بدو صلاحها، وأن تحمار وأن تصفار وأن تطعم وأن يؤكل منها، كما جاء في الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن ابن عباس وأنس وجابر بن عبد الله وأبي هريرة، أخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام فيها، وعن ابن عمر. نعم. قال فإن تلف قبل ذلك أو أتلفه فلا شيء عليه، يعني قبل بدو الصلاح، إذا تلف قبل بدو الصلاح لا زكاة عليه، أو أتلفه ولا شيء، لكن هنا شرط في قولي في أو أتلفه، شرط يأتي إن شاء الله، أو أتلفه فلا شيء عليه، لأنه تلف قبل الوجوب، تلف إذن ما دام أنه لم ينعقد سبب الوجوب ففي هذه الحالة لا إثم عليه. وهذا أيضا في موعظة في باب العبادات، محض العبادات إذا لم يدرك سبب الوجوب لم تجب عليه، فأشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول إلا أن يقصد بإتلافها الفرار من زكاته فتجب عليه لما ذكرنا، لأنه عمل بنقيض قصده، بنقيض، ولأن هذا فساد فلا يقر عليه ولا يحصل مقصوده، فلهذا تجب عليه إذا قصد الفرار. وإن تلفت بعد وجوبها، يعني بعد صلاحها، لأن هناك وجوب الثمر، وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح، لكنه قبل حفظها في بيدرها، قبل حفظها في بيدرها وجرينها. والبيدر والجرين واحد. قال المرداوي كما الحاشية: الجرين يكون مصر والعراق، والبيدر والأندر يكون بالشرق والشام. وهذا البيدر هو المكان الذي تجمع فيه هذه الثمرة حتى يكمل جفافها ويمكن بها تمام الانتفاع بغير تفريط، فلا ضمان عليه. وإن تلف أيضا ثم إذا كان قد وجبت وتلفت في بيدرها، وإن تلفت بعد وجوبها وقبل حفظ بيدرها وجريبها بغير تفريط فلا ضمان عليه. إذا كان تلفت قبل وضعها في البيدر والجري ونحو ذلك المكان مخصص لأن تلبس ويمكن انتفاع بها فلا ضمان عليه، لأنه لم يفرط ولم يؤخر الواجب عن وقته فلا ضمان عليه، ولأنه لم يخالف الأمر، بل إن هذا هو الواجب عليه حتى يحصل المقصود له وللحق الواجب عليه من الزكاة، سواء خلصت أو لم تخلص. قد تكون خلصت أو لم تخلص، لأنه إن كانت خلصت هذا واضح يعني القدر الواجب، لكن لو تبين زيادة أو نقص فإنه لا يخرج إلى الواجب. أو لم تخلص، لأنه بعدما تيبس يتبين القدر الواجب من العشر أو نصف العشر، لأنه في حكم ما لم تثبت اليد عليه، وهو إذا تلفت بغير تفريط. يعني لو تلفت لأنه في حكم ما لم تثبت اليد عليه، لو تلفت بجائحة، مكتوب لو تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع، وهذا واضح في وضع الجوائح، هذا في وضع الجوائح، وهذا يريد أن ينظر بهذه المسألة وأن وضع الجوائح واجب، وضع الجوائح واجب على المشتري لو تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع، وإن أتلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرص أو بمثل نصيبهم. إذا تلفت وكثار كلام مصنف رحمه الله أو فرط فيها، أو فرط فيها، لكن كلام قبل ذلك قبل حفظه بيدرها بغير تفريط فلا ضمان عليه، قد يوهم أنه بعد وضعه في البيدر لو تلفت أنه يضمن، لكن كلامه بعد ذلك قد يوحي أنه أيضا لا يضمن، وهذا والمذهب يقول يضمن إذا تلفت بعد ذلك. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان وضعت لأجل يبسها وتمام كمال انتفاع بها لا تفريط في هذه الحالة، لا تفريط في هذه الحالة، وأنه لا يضمن ما دام أنه لم يفرط، إلا إذا كان أتلفه وفرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرص أو بمثل نصيبهم، يعني بالخرص الذي قدر، يعني قدر مثلا قبل ذلك قيل إن قدر الثمرة كذا والواجب كذا أو بمثل نصيبهم، لأنه بعد ذلك عرف قدرها، عرف قدرها بيبسها، ومعرفة القدر يعرف به الواجب من العشر أو نصف العشر أو مثل نصيب. وإن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة، ضمن نصيب الفقراء بالقيمة، لأن رب نعم لأنه تالف الآن وثبتت في ذمة القيمة كم الزكاة الواجبة على صاحب الثمرة، العشر، العشر 100 صاع مثلا أو 50 صاعا، ينظر كم قيمة 100 صاع فيعطيها الفقراء أو 50 صاع، لأن رب المال عليه تخفيف هذا مكتوب هنا، ويظهر والله أعلم معنى تجفيف هذا بخلاف الأجنبي، لأن رب المال عليه، لأن رب المال يمكن يعرف نصيب الفقراء بأن عليه التجفيف وضعه في البيدر، وبهذا يعرف القدر الواجب، يعرف القدر الواجب فيجب عليه أن يخرجه، لكن حين يكون أحظ للفقراء يعطيهم مال جاز ذلك، أو أن يعاملهم بما يعامل به نفسه، مثل أنه يبيع الثمرة ولا ينتظر، يبيع الثمرة ولأن الانتظار قد يشق عليه، في هذه الحالة يخرج عشر الثمن أو نصف عشر الثمن، بخلاف الأجنبي. والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال لأنه أمين، والقول قوله في هذا لأنه خالص حق، لأنه خالص حق لله تعالى، فلا يستحلف عليه كالحدود، كالحدود فإنه لا يستحلف عليها حين يذهب ويعرض، ولا يستحلف بهذا فعلت كذا أو لم تفعل كذا. وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكم حكم السائمة بعد الحول. تقدم قوله حين قال، يقول رحمه الله فأشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول، يفهم منها أن إذا تلفت بعد الحول فإنه يضمن. والأظهر والله أعلم أنه يجرى في هذا الباب في تلف المال ما دام أنه لم يحصل تفريط، ولو كان الواجب قد استقر لكنه لم يفرط في هذا، فالأظهر أنه لا يلزمه، إنما تلزمه الزكاة لو أنه تأخر في إخراج الزكاة، وضعها في البيدل وتأخر في إخراجها تفريطا منه وتلفت، في هذه الحال لا يضيع نصيب أهل الزكاة بتفريطه، بل يجب عليه ولو تلف كل المال يضمنه إما بمثله أو بقيمته. فصل. ويستحب للإمام أن يبعث من يخرس الثمار عند بدو الصلح. فصل. ويستحب للإمام أن يبعث من يخرس الثمار، الخرص والحجر والتخمين، وهذا دلت السنة عليه وثبت معناه في الصحيحين، حي بحميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة صاحب بستان فأمر أن يخرص، ثم لما رجع عليه الصلاة والسلام أخذوا منها قدر ما خرص عليها من هذا الثمر. ويستحب لمن يبعث من يخرص الثمار عند بدو الصلاح، لما روات عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. وهذا أيضا رواه أحمد أيضا كما رواه أبو داود، وهو من طريق ابن جري أخبرت عن الزهري عن عروة عنها، وهذا فيه إبهام فيما بين الزهري، وهذا يبين أن الزهري تدليسه قليل رحمه الله، لأنه من أجلاء تلاميذ الزهري وأصحاب الزهري، ومع ذلك في إخبار دائما يأتي عن أخبرت عن الزهري، لكن أصل الخبر بعد عبد الله ابن رواحة أصل ثابت في خبر صحيح عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخلص عليهم، وأنه خرص نصف الثمرة لأنه فيما بينه وبين اليهود أنه على أن للنبي عليه النصف منها، فخرص عليهم عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه 40,000 وسق، ثمرة عظيمة يعني من التمر، وعرض عليهم إما يعني أن يأخذوها بهذا، يعني خرص عليهم 40,000 وسق، ولما خبرها عبد الله رواحة يعني فقال يعني إنهم هل يدفعون، أو خرصها 40,000 وسق يعني جميعا، فيكون نصفها 20,000 وسق، وأنهم إن أحبوا أن يدفعوا 20,000 وسق وأنهم رضوا بذلك وأنهم دفعوا 20,000 وسق، فهذا ثابت في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح أيضا بلفظ آخر كما تقدم عند أحمد وأبي داود. قال وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاة زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، وهذا رواه أبو داود وكذلك رواه الترمذي والنسائي وهو عند الثلاثة وهو من طريق سعيد مسيب عن عتاب ابن أسيد أخرجه جاء عنده من طريق سعيد مسيب عن عتاب بن ياسين واختلف في عتاب بن ياسين هل هو توفي سنة وفاة أبي بكر هذا في خلاف قيل إنه توفي سنة وفاة أبي بكر وهذا القول يروى عن واقدي لكن واقدي لا يثق بقوله وجاء ما يدل على أنه عمل لعمر رضي الله عنه هذا يبين أنه تأخر وأن سعيد مسيب رحمه الله أدركه لكن هذا الحديث عند الثلاثة من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وهو لا بأس بغير عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أحد رجال مسلم رواه عن سعيد مسيب عن عتاب ابن أسيد لكن رواه مالك في الموطأ من رواية مالك من روايته عن الزهري مرسلا ولم يذكر سعيد مسيب بل ذكره مرسلا مالك رحمه لا شك أنه لا يقارن أو لا يقرن عبد الرحمن إسحاق بالإمام مالك وهذا هو الذي رجحه ابن عبد البر وأن قال إن جميع الرواة عن مالك رحمه الله رووه مرسلا لكن هذا الخبر يتأيد بالأخبار ثابتة في هذا الباب في أصل الخرس قال ويجزئ خالص واحد لحديث عائشة رضي الله عنها وتقدم حديث عائشة صحيح في ذلك في فعل في بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة نعم ويجزئ خالص واحد لحديث عائشة رضي الله عنها ولأنه يفعل ما يؤدي إليه اجتهاده فجاز أن يكون واحدا كالحاكم لا يشترط أن يكون الحاكم في القضية اثنان بل حاكم واحد ويعتبر أن يكون مسلما أمينا غير متهم ذا خبرة لأن هذا يعتمد الخبر بمثل هذه أمانة إن خير من استأجرت القوي الأمين فإن كانت الثمرة أنواعا خرص كل نوع على حدته لأن النواع تختلف منها ما يكثر رطبه ويقل يابسه من خلاف ذلك فإن كانت نوعا واحد خير بين خرص كل شجرة وفريده بين خرص الجميع دفع واحد ثم يعرف المالك قدره الزكاة ويخيره بين حفظها إلى الجذاذ يعني بذلك خرص وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء يعني يخير والمعنى أن الذي يخرص ينظر في الثمرة وعلى هذا يعود تعود المسألة إلى اجتهاد من يخرص وهو صاحب خبرة وينظر هل يخرصها جميعا أو يخرص كل شجرة كل نخلة مثلا هذا يرجع إلى خبرته لأنه اشترط فيه الأمانة والخبرة مع الإسلام لا شك وأن مثل هذا يعني بعض الذين يخرصون حين ينظر يكون بمجرد النظر يعرف لخبرتهم يعرف أن هذه النخلة مثلا تفي أعذاق كذا وهذا النوع من التمور يؤول رطبه إلى يابس بقدر كذا وكذا ولهذا يدور على النخلة ويعرفها فالمقصود أنه قد يخرص كل نخلة على حدة أو كل نوع على حدة والواجب هو الاحتياط منها ثم إذا خرص على ذلك يخير صاحب البستان يقول إما أن تتركه على حاله أتعرض له ثم بعد ذلك يعطي بذلك خرص فإذا قال مثلا في نخلك هذا مثلا 1000 صاع وهو يسقى بماءونة ففيه 50 صاع نصف العشر هي 50 فإذا يبس على ذلك الواجب 50 صاعا وبين تصرف فيها وضمان حق الفقراء فإذا تصرف يضمن حق الفقراء فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها لأنه هو إذا تصرف يضمن حق الفقراء بما قال الخارص لكن حين يختار الحفظ في هذه الحالة إذا آلت إذا حين تيبس الثمرة وتقطف وتجذ ونحو ذلك ينظر ما بلغت إن وافقت قول الخارص الحمد لله إن زادت أو نقصت، النقصت يخرج الواجب، يخرج العشر أو نصف العشر، لأنه يعني قد يكون آلت إلى زيادة على ما قال الخارص، وكان العشر أكثر أو كان أقل، فلهذا قال فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل أو كثر، لأن الفقراء شركاؤه فليس عليه أكثر من حق منها، وإن اختار تصرف فيها ضمن حصة الفقراء بالخرص. يعني إما أن يتصرف ويضمن حق، لأنه حين يتصرف فيها لا يدرى الآن ما آلت إليه، إنما يعمل بالخرص. إذا أراد بقاءها وحفظها في هذه الحالة يعلم كم بلغت، ثم يخرج العشر أو نصف العشر على حسب السقي. فإن ادعى غلط الساعي، إن ادعى غلط الساعي في الخرص، فإن ادعى غلط الساعي في الخرص، فإن ادعى غلط الساعي في الخرص دعوى محتملة فالقول، فإن ادعى يعني دعوى، فإن ادعى غلط دعوى محتملة فالقول قوله بغير يمين، وإن ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله لم يلتفت إليه، لأنه يعلم كذبه لأنه هذا عند ما يريد أن يتصرف، عندما يريد أن يتصرف، إذا أراد أن يتصرف فيها فقال أنا بتصرف فيها الآن لكن فرض علي فيها العشر، والعشر الذي فرضه لا يمكن أن يبلغ، النخل قليل والذي فرضه كثير. يعني فإذا ادعى صاحب النخل وأنا أعرف نخلي لا يبلغ هذا القدر، وأنا أخرجه منذ سنوات لا يبلغ، فإذا ادعى دعا احتمل فالقول قوله بغير يمين، لأنه أدرى ببستانه ونخله. وإن ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله، لأن هذا يعرف، يعرفه الخبرة، مثل ادعى أنه زاد عليه والنظر يقتضي أن دعوة هذه لا تصح فلا يلتفت إليه، لم يلتفت إليه لأنه يعلم كذبه، والدعوة التي يقارنها ما يكذب ولا يلتفت إليها. فإذا كان النخل كثير مثلا مليء ثم فرض عليه العشر وادعى أن الواجب عليه آصع معددة، عدة آصع مثلا، يعلم أن هذا كذب، ولهذا وجب الأخذ بقول الخارص. فإن اختار التصرف فلم يتصرف، اختار التصرف يعني أنه يأكل منها ويتصرف فيها أو تلفت، فهو كما لو لم هنا يخير في بعض النسخ يختار، كما لو يختار يعني لم يختار، لأن زكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة. فإن اختصرت تصرفا يعني اختار التصرف فيها فلم يتصرف، اختار أن يتصرف أو تلفت، فهو كما لو لم يختار، لأن الزكاة أمانة، الزكاة أمانة، لأن مختصر فلا تصير مضمونة الشرط كالوديعة، بل واجب عليه ما آلت إليه. فصل. ويخرص الرطب والعنب لحديث عتاب المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل، تأخذ زكاة زي كما تأخذ زكاة النخل تمرا، ولأن الحاج داعي إلى أكلهما رطبين، وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعهما في أفنانهما وعناقيدهما، ولم يسمع بالخرص بغيرهما ولا هو في معناهما، لأن زيتون ونحوه حب متفرق في شجره مستثير بورقه، هذا على القول بوجوب الزكاة فيه كما تقدم. فصل. وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على رب المال لحاجته إلى الأكل منها، لحاجته إلى الأكل منها والإطعام، ولأنه قد يتساقط منها وينتابها الطير والمارة. وترك الثلث هذا اختلف فيه كما سيأتي في الحديث، هل هو يترك الثلث من الثمرة فلا يأخذ منه الزكاة، أو أنه حين يفرض الزكاة عليه فإذا أخذها أخذ ثلثي الزكاة أو ثلاثة أرباع الزكاة وترك له الربع يتصرف فيه، لأنه يريد أن يعطي المحاويج من قرابة ونحو ذلك، على الخلاف في معنى الحديث. وقد روى سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أبو داود، وكذلك رواه الترمذي والنسائي. وهذا الحديث من رواية عبد الرحمن المسعود ابن نيار عن سهل ابن أبي حثمة، وهو الأنصاري، عبد الرحمن المسعود الأنصاري ومجهول الحال. فالحديث من طريقه، حديث من طريقه، حديث مشهور في هذا الباب، وفيه خذوا ودعوا الثلث. فهذا محتمل، هل المراد فخذوا يعني خذوا الزكاة من الثمر ودعوا ثلثها لا تأخذوا الزكاة منها، أو كما تقدم خذوا ثلث خذوا ثلثي الزكاة أو ثلاث أرباع الزكاة. وعن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قوله فخذوا ودعوا الثلث قد يقوي أن المراد خذوا الثلث، فخذوا ودعوا الثلث يعني دعوا ثلث الزكاة له يقسمها أو ربع الزكاة. هذا قد يقوى على أنه لا يمكن يقال يترك بعض المال بلا زكاة، ويهو هذا أظهر والله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. على هذا كان يعني على هذا تكون نصاب الزكاة أكثر من خمسة أوسق، بنحو الثلث، ثلث ثلاثمائة أو ربع الثلاثمائة، لأنه ما زاد بهذا القدر لا تجب فيه الزكاة على هذا القول. لكن على القول بأن الزكاة تجب في ما بلغ خمسة أوسق فإنه يقدر الزكاة فيه، ثم كما تقدم يخيره بذلك. فإذا أخذت الزكاة لا يأخذ جميع ما خرصه، فلو فرض مثلا أنه وجب عليه في الزكاة مقدار مثلا مقدار 300 صاع مثلا، مقدار 300 صاع، في هذه الحالة يأخذ على قوله يأخذ الثلث، يدع الثلث، يدع له 100 صاع ويقسمها، أو يدع له الربع، ربع 300 على هذا التأويل، وهذا أقرب والله أعلم. وعن مكحول هو الشامي فقيه كبير ثقة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراس قال: خففوا على الناس، فإن في المال العلية والواطية والأكلة. رواه أبو عبيد، وهذا رواه أبو عبيد وابن أبي شيبة، وهو مرسل لا يثبت، مرسل لا يثبت. وهذا قد يؤيد التفسير الأول، لأنه قال في المال العرية والواطية، وعليه قال فالعرية كما فالعرية النخلات يهب رب الماء ثمرتها لإنسان، والواطية السابلة الذين يمرون من مسافرين وغيرهم من يمر بهذا البستان فلهم حق في أن يعطوا، والأكلة أرباب الأموال. وهذا قد يشهد لتفسير المتقدم في قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، وأن هذا يكون حق لمثل هؤلاء، وأن يشرع لمن حضر هذا المال وقت حصاده ونضجه أن يخرج منه. هذا قد يؤيد قول من قال أن الثلث من الثمرة والربع من الثمرة لا تؤخذ منه الزكاة، وذلك أنه يحتاج إليه لضيفه وللسابلة ونحو ذلك. وهذا الخبر كما تقدم لا يثبت، لكن له شاهد عند عن عمر رضي الله عند أبي عبيد والحاكم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل ابن أبي حثمة، عن سهل رضي الله عنه المتقدم ابن أبي حثمة رضي الله عنه، أن عمر بعثه في خرص التمر وقال: إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع قدر ما يأكلون، فدع قدر ما يأكل، اخرصها ودع قدر ما يأكلون. هذا صحيح عن عمر رضي الله عنه، ولعل هذا هو أصل حديث سهل بن أبي حثمة، وأن عبد الرحمن المسعود بن نيار وهم فرفعه لأنه من الطريق بإسناد صحيح عن عمر، وهذا قد يشهد للقول المتقدم وأن هذا من عمر رضي الله عنه، وأنه قال دع لهم ما يأكلون قدر ما يأكلون، وهذا ظاهر بأنه يتركه ولا يأخذ منه ويأخذ منه الصدقة، وهذا يشمل كل ما يحتاجون إليه هم، يعني عند حصول الثمرة لا ما يخزنونه ويدخرونه، لا إن المراد حينها ما تخرج أول الثمرة فتمر السابلة والضيف نحو ذلك فيعطون منه. فقلت ونقلت هذا الأثر، قلت لعل هذا هو أصل حديث سهل، فأخطأ بن نيار عبد الرحمن مسعود بن نيار فرفعه. قال والأكلة أرباب الأموال ومن تعلق بهم، فإن لم يترك الخارج شيئا فلهم الأكل بقدر ذلك، يترك الخارج شيئا فلهم الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم، فإن لم يترك الخارج شيئا فلهم الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم إن لم يخرص عليهم، فأخرج رب المال خالصا فخرس وترك قدر ذلك، وإن لم يخرص وإن لم يخرص عليهم يعني أحد ولم يبعث لهم خالص مثل مطلوب الإمام، فأخرج رب المال خالصا فخرس وترك قدر ذلك جاز، يعني هذا هو قدر ما يستطيعه، يعني ترك الثلث أو الربع، ولهم أكل فريك من الزرع ولحهم ما جرت العادة بمثله ويحتسبوا عليهم. هذا قد يؤيد من كلام مصنف رحمه الله المراد وترك شيء منه لا تؤخذ من الزكاة، لكن الخبر المتقدم لا يثبت، والأقرب والله أعلم ودل عليه كلام عمر رضي الله عنه بأن يترك لهم شيئا منه فلا يخرصه عليهم للسابلة والواطئة والضيف نحو ذلك من يأتيهم عند نضوج الثمرة. فصل. فإذا احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره، يعني قد يكون خوف العطش مثلا أو مرض مثلا أو نحو ذلك مما يريد به يعني أن تبقى الثمرة ولا تتلف، قال أو لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها لأنه إصلاح جاز قطعها، لأنه ليس فرار من الزكاة، لأن العشر وجب مواساة، العشر وجب مواساة، فلا يكلف منها ما يهلك أصل المال، ما يهلك أصل المال، فليقال لا يلزمك أن تبقي الثمرة حتى يؤخذ العشر أو نصف العشر، لأن المقصود هو المواساة في هذا، ولا يوجب عليه حق لغيره بالضرر عليه، فلا ضرر ولا ضرار، فلا يكلف منها ما يهلك أصل المال، ولأن حفظ أصل المال أحض للفقراء من حفظ الثمرة لتكرر حق فيها، وذلك أن حفظها بقطعها مثلا لسبب وليس العلقاء وجل الفساد إنما لأجل تحسينها ونحو ذلك فيه حفظ للثمرة حتى تتكرر، ربما لو تركت على هذه الحال تلفت ولم تنتج بعد ذلك في السنة الآتية، كما هو حظ للمالك، حظ للمالك بأن ينتفع بها وتحسن ثمرتها وإن فات عليه في هذا العام، فإن كفى للتخفيف، فإن كفى يعني لم يقطعها إنما خفف منها بعض الشيء لم يجز قطعها، وإن لم يكفي جاز قطعها كلها، يعني إذا كان طريقا لتحسين الثمرة، وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب أو زبيبه رديء كالخمر، هذا كان نوع من الزبيب في بلاد الشام، أو رطب أو زبيبه رديء كالخمر، كأنه نسبة إلى أنه اتخذ قد اتخذ من الخمر مثلا هذا النوع أو أنه يكون أكثر، أو زبيب رديك الخمر أو رطب لا يجي منه تمر كالبرني، لأنه لا يؤكل إلا بلح، مثل هذا مثل بعض أنواع التمور التي في هذا الوقت لا تكون تمر إنما تؤكل بلحا. جاز قطعه قال أبو بكر لأنه لا ليس له حال ثاني، وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسة، جميع ذلك يابسة. وذكر أن أحمد نص عليه وقال القاضي لا يلزمه ذلك لأن الفقراء شركاؤه فلم يلزم مواساتهم بغير جنس ماله، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. يعني إذا كانت هذه الثمرة أو هذا التمر مثلا بلح أنه لا يأكله إلا كذا، فالواجب عليه العشر أو نصف العشر من هذا ويواسيهم بنفسه، فلا يكلف أن يشتري من غير نوع هذا التمر. ولو قال مثلا الفقير أنا ما أريد بلح، أنا أريد أن أحفظه، أريد أن أبقاه وخزينه عندي، تعطيني بلح الآن أنا ما أستفيد منه، يقال هو لا يكلف أيضا ما لا يكلف به، وذلك أنه يواسي بنفسه وهي مواساة، يقول أنا أكله كذلك. فعلى هذا يخرج منه على الوجه الذي لا يكون، فلا يعطي مثلا الفقير شيئا كثيرا يتلف، إلا إذا كان في مثل هذا الوقت ممكن أن يحفظه في الثلاجة والبرادات ونحو ذلك. ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة، ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال ويتخير الساعي بين مقاس رب المال الثمرة قبل الجداد أو الجداد بالخرص، ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة، وبين مقاسمة الثمرة بعد جدها بالكيل، ويقسم الثمرة في الفقراء، وبين بيعها للمالك أو لغيره قبل الجداد وبعده، ويقسم ثمنه الفقراء، فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها لأنه لا يلزمه تجفيفها فأشبه الأجنبي. إذن هذا يبين أنه يسعى أو يسلك الساعي الأصلح في مقاس رب المال قبل الجداد، إما بالخرص ويأخذ نصيبه شجرة مفردة، يقول مثلا هذه هذا النخل فيه أو يؤول إلى كذا وكذا من الأوساق ويقدرها، وزكاتك هذا قدرها، وهذه النخلات هي قدر الزكاة الواجب عليك، فيأخذها الساعي منفردة وتكون خاصة بالزكاة، وبين مقاسمة الثمرة بعد جدها بالكيل، إذا حين تيبس يأخذ بالكيل قدر العشر أو نصف العشر، ويقسم الثمرة في الفقراء، وبين بيعها للمالك، يعني يقول الزكاة قدرها كذا وهذا قدرها، أريد فيشتريها صاحب الثمرة في هذه الحالة إذا رأى الأصلح في أن يبيعها لصاحب الثمرة فيأخذها ويعطيها الفقراء، وبين بيع المالك والغير قبل الجداد وبعده، قبل أو بعده، سواء كان قبل الجداد وهي في رؤوس النخل أو بعده حين تيبس، ويقسم ثمنها الفقراء، وكل هذا المقصود به الأصلح. فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها على ما تقدم، لكن هناك تفصيل في التلف لأنه لا يلزمه تجفيفها فأشبه الأجنبي، فأشبه يعني لا يلزمه أن يعطيه ثمرة، يجوز أن يعطيه مكان المتلف أن يعطيه مال بقدر الزكاة، كما لو أتلفها أجنبي فإن الواجب عليه هو مقدار الزكاة الواجب، ولا يلزمه أن يشتري تمرا مثل هذا التمر أو ثمرة مثل الثمرة الواجبة على صاحب البستان. فصل. وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابسا، ومن الحبوب إلا مصفا، لأنه وقت الكمال وحالة الادخار، وبه يحصل النفع به، فإن كان وهذا يؤيد ما تقدم أن الزكاة من شرطها الاقتياد كما هو قول الجمهور، فإن كان نوعا واحدا أخرج عشره منه، جيدا كان أو رديا. إذا كان نوع واحد تمر ثمرة مثلا ونحو ذلك حب يخرج العشر، وهم حين يحكون العشر يريدون العشر بحسب ذلك، العشر أو نصفه أو نصفه بحسب الواجب عليه، جيدا كان أو رديا. ومن أهل العلم من قال إذا كان معيبا فالواجب إخراج العشر من غير المعيب، لكنه حين ينسب إلى أي ثمرة يكون بقدر المعيب، وهذا فيه نظر، لأن الزكاة ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ الحب من حب والشاة والبقرة من البقرة، أخرج عشره منه جيدا كان ورديا، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء، منزلة الشركاء، وإن كان أنواعا أخرج من كل حصته لذلك، يعني إذا كان أنواع مثل أنواع التمر كذلك. ولا يجوز إخراج الرديء من الجيد عن الجيد، وهذا لأن الله سبحانه يقول لا تيمموا الخبيث وأنتم تنفقون، فلا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، وذلك أن الرديء ليس الواجب، الواجب من الجيد ولم يخرج الواجب بل أخرج من الخبيث ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عذقا أو عذقا، مع أنه هذا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام مما يجدون فيعلقون في المسجد، وهذا ليس من يظهر الله أعلم من جنس صدق، وذلك أنه يعلق المسجد فقد يأكل المحتاج وغير المحتاج. مرة رأى عذقا في شيء الحشف قال من صاحب هذا، إن هذا يأكل الحشف يوم القيامة. وإن كان نوعا أخرج من كل نوع حصته لذلك، ولا يجوز إخراج الردي عن الجيد، ولا يلزمه ولا يلزم إخراج الجيد عن الردي لما ذكرنا، لكن لا شك أن إخراج الجيد هذا هو الأتم وهو الأبرك عليه في ماله وأهله لما ذكرنا، لما ذكرنا كما تقدم، لأن ما ذكرني قال لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه، شركاء فهم شركاؤه، فإذا كانوا شركاؤه لا يجوز للشريك أن يأخذ شيئا جيدا ويتركه الرديء، هم شركاء كما لو كانوا شركاء في مال، والمال فيه رديء وفي وسط فيه طيب، فلو أراد بعضهم أن يأخذ الطيب ويترك الرديء لأصحابه لا يجوز. كذلك الفقراء بمنزلة الشركاء، فكما أنه المال هذا كله رديء فالزكاة مواساة، فهو لم يعطهم رديئا عن طيب بل ماله كذلك فهم شركاؤه، ولا مشقة في هذا لأنه لا يحتاج إلى تشخيص، وذلك أن المال كله مثل رديء. وقال أبو الخطاب إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلاف أخذ من وسط، وهذا قول ولا مشقة في ذلك فيما إذا كان أنواعا، وهذا أحيانا قد يكون إذا كان البستان في أنواع كثيرة فقد يشق مراعاة ذلك، والأظهر والله أعلم أنه كما قال أبو الخطاب أنه يأخذ من الوسط، وإن أخرج من الطيب كان أتم، وإن أمكن أن يخرج من كل نوع بقدر الواجب كان هذا فيه عين عدل، وإن أخرج من نوع الطيب كان أتم وأكمل. وإن أخرج رب المال الجيد عن رديء جاز وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة، وأنه إذا أخرج مثلا سنا أعلى من السن الواجب عليه قبلت منه، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لذلك بالبركة في ماله فكثر ماله. فصل. فأما الزيتون فكما هذا كما تقدم، وأنه سوف يذكره رحمه الله مع أنه قد تقدم ذكره. فأما الزيتون فإن لم يكن ذا زيت، يعني بعض أنواع الزيتون ما يتأتى عصره بل يكون حب، أخرج عشر حبه، هذا عن قول بزكاته يخرج عشر حب لأنه لا يتأتى منه زيت. وإن كان ذا زيت فأخرج من حبه جاز، يعني قد يكون الزيتون له زيت وقد يكون لا زيت له، فإن كان لا زيت له يخرج عشر الحب، هذا واضح لأنه لا زيت له، ولأنه لا يمكن اقتياته، لأنه لا يقتات إذا لم يكن له حب فلا يقتات، ولهذا على القول بوجوب الزكاة يبادر إلى إخراج العشر من هذا الحب. وإن كذا زيت يعني يمكن عصره ويخرج الزيت، فأخرج من حبه جاز كسائر الحبوب، كسائر الحبوب لأنه حب من سائر الحبوب لكن له زيت. وإن أخرج زيتا كان أفضل، كان أفضل لأنه يكفي الفقراء مؤونته ويخرجه في حال الكمال والادخار، وهو كونه زيت، كونه زيت. لكن قد يختلف، قد يكون بعض الفقراء يؤثر هذا الحب وأنه يأكله حبا، لكن الانتفاع بالزيت أتم وأكمل لأنه يبقى ويدخر، يبقى ويدخر، فلهذا كان أتم وأكمل. فصل. ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم يمنع من التصرف في ماله، كالدين، كما لو كان عليه دين يتصرف في ماله لأن الدين متعلق بذمته. وإن تعلقت بالمال لكنه تعلق تعلق ثبت باختياره، ثبت فلم يمنع التصرف فيه كأرش الجناية، فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري، ويلزمه إخراجها كما تلزمه لو لم يبيعه. إذا وجبت الزكاة في المال بعد نضوجها في هذه الحالة لا يمنع من التصرف فيها، كما لو كان له مال وعليه دين يتصرف فيه، فتعلق الدين بذمته فلا يمنع من التصرف فيه. فلهذا إذا باعه فإن الزكاة عليه، إنسان باع بستانه بعد وجوب الزكاة فتجب عليه الزكاة ويلزم إخراجها كما تلزمه لو لم يبيعه، كما أنه لو لم يبيعه وجبت زكاته عليه. هذا واضح بلا إشكال فيه، لأن الأدلة جاءت بخطاب صاحب الثمر بوجوب الزكاة عند صلاح الثمرة. لكن إذا باعها في هذه الحال هو إما أن يخرج العشر من الثمن أو يخرج العشر من نفس الثمرة، هذا على حسب الأصلح والأيسر، ولا يكلف ما يشق عليه. وله أن يشرط الزكاة على المشتري على وجه لا يكون فيه تأخير، فلا يؤخر الزكاة لأجل البيع. من الزكاة وجبت والثمار مثلا أثمرت ونحو ذلك، ثم يؤخر الزكاة لأجل يطلب الثمن الأعلى والأغلى، فهذا فيه ضرر. لكن حين نضجت الثمرة فباع هذا البستان، فلا بأس أن يشرط الزكاة على المشتري، فيقول أبيعك بشرط أن تخرج الزكاة وزكاته كذا وكذا. في هذه الحالة المسلمون عند شروط، وتجب الزكاة، هي أصلها واجبة على البائع لأنه وجد، لكنه شرطها عليه وقبل هذا الشرط، في هذه الحالة لا بأس به. فصل. ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة، الخراج في رقبته أو العشر في غلته. وهذه لما كانت أراضي الخراج موجودة وكانت الشروط بين الصحابة رضي الله عنهم بعد عمرهم بعده في البلاد التي تفتح، فيكون الخراج متعلق بالأرض والزكاة متعلق بالزرع، فلا بأس. وهذا له سبب وهذا له سبب، ويجتمع. فقد تكون يشتري أرض خراجية مثلا فيها خراج، وهي الأجرة، الخراج هو الأجرة، أم تسألهم خرج أم خراج ربك خير وخير الرازقين. فأجرة الأرض مثلا أخذ هذه الأرض الخراجية، وأجرتها مثلا من قبل والي والإمام مثلا 100,000 مثلا، فهذا أجرة تتعلق بالأرض. فإذا كان فيها ثمر زرع فالزكاة واجبة فيه بسبب آخر. فيجتمع وجوب الخراج على الأرض ويجتمع والزكاة واجبة في زرع، فالخراج حق الأرض والزكاة حق الزرع، وهما سببان مستقلان. هذا على قول جماهير العلماء خلافا للأحناف، ورد وذكر في هذا أثرا لا يصح في هذا الباب. هذا مخالف للأدلة، ومخالف أيضا لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وصح عن عمر وعن غيره من الصحابة. الخراج في غقبتها يعني في الأرض، والعشر في غلتها، لأن الخراج مؤونة الأرض، فهو كالأجرة في الإجارة، كالأجرة في الإجارة، كما لو أجر دارا أو أرضا. ولأنهما حقان يجبان لمستحقين لمستحقي وإنه لأنه حقان يجبان لمستحقين فيجتمعان، هذا مستحق، هذا استحقاق على الأرض، هذا استحقاق لأهلها لأهل الزكاة، فيجتمعان كالكفارة والقيمة، كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك على المحرم. لو أن إنسان محرم مثلا وقتل صيدا مملوكا عليه الكفارة لأنه محرم، والقيمة لصاحب الصيد، لصاحب الصيد، لأنهما سببان مستقلان. قال الخرقي يؤدى الخراج، قال الخرقي يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي، لأن الخراج دين في مؤونة الأرض، فأشبه ما استدانه لينفقه على زرع. وقد ذكرنا فيما استدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب به، وهذا فيه خلاف. قال فكذلك يخرج هنا، فيما إذا كان عليه خراج، هل يخرج الخراج ثم يزكي ما بقي؟ فإذا كان عليه خراج مثلا ثمرة معينة من مقدار عليه خراج مثلا مقدر مثلا من الحبوب والثمار، فقال الخرقي يخرج من هذه الثمرة مقدار الخراج، والباقي إذا بلغ النصاب يخرج من الزكاة. وهذا في خلاف، من أهل من قال إنه لا يسقطه، بل يجب عليه زكاة الجميع، يجب عليه زكاة الجميع، والخراج يجب عليه أن يبذله من غير الزرع الذي تجب فيه الزكاة أو الثمرة التي تجب فيها الزكاة. فصل. ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخارج منها. عشرية هي الأرض لفيها العشر، من العشر نصف العشر، وهي الزكاة، ولا عشر عليهم لأنهم ليسوا من أهل الإسلام وليسوا مخاطبين بمعنى من خطاب وجوب لفقد ذلك، لأنه لا يخاطب بها إلى المسلم، يعني الخاطب المسلم يعني خطاب وجوب، وإن كانوا مخاطبين بفروع الإسلام فإن يجب عليهم الإسلام ويجب عليهم أداء الزكاة بشروطها، لكن لا تصح منهم لأنهم من غير أهل الزكاة لعدم إسلامهم. فأشبه ما لو اشتروا سائمة فإن لا تجب عليهم زكاة السائمة، ويكره بيعها لهم، لأنه حين تباع الأرض العشرية لهم يسقط العشر منها، عشر الزكاة، لأن لا يفضي إلى إسقاط الزكاة، وعنه يمنعون شراءها لذلك حتى لا تسقط الزكاة منها، اختارها الخلال وصاحبه. وفعل هذا إن اشتروها ضعف العشر عليهم، ضعف العشر عليهم حتى يؤخذ مقدار عشر الزكاة، كما لو اتجروا إلى غير بلدان إلى غير بلدان ضعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين، وأن يضعف العشر عليهم. فصل. وفي العسل العشر، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عبد الله بن عمرو العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها، رواه أبو عبيد، وكذلك رواه أبو داود، وهو إسناده إلى عمرو بن شعيب صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشر قرب قربة، رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث عند الترمذي ينظر هل رواه أبو داود له، وهو حديث من طريق صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف، والصحيح في هذا الحديث عمرو بن شعيب. والمذهب على هذا القول وأن تجب في الزكاة في العسل، لكن جماعة من العلم وحكاها ابن منذر عن الجمهور قال لا يصح في هذا الحديث، ولهذا قال، وقال الترمذي في إسناده مقال كما تقدم، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء. وهذا هو قول البخاري وعمر بن عبد العزيز، قال البخاري رحمه الله ذكر عن عمر بن العزيز في صحيحه، كذلك ذكر الترمذي عن البخاري في العلل الكبير وأنه لم يصح شيء، وقال ابن المنذر لا يصح في باب خبر ولا يثبت فيه إجماع، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهذا هو الأظهر أنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، وهذا هو مقتضى ما ثبت عن عمر رضي الله عنه وعند أبي داود، وأنه قال رضي الله عنه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمي له سلبه، إنما هو ذباب غيث يأكله من شاء، يأكله من شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ منهم العشر لأنه كان يحمي لهم المحل الذي فيه نحلهم، قال فإن كان يؤدي لك ما كان يؤدي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحمي له سلبا، وهذا هو الأظهر كما تقدم. ولهذا قالوا مقتضى هذا أن يكون نصابه عشرة قرب على القول بوجوب الزكاة فيه، والأظهر أنها لا تجب، والقربة 100 رطل، وعلى هذا يكون 1000 رطل، مقتضى هذا أن يكون 10 قرب والقربة 100 رطل. كذلك ذكره العلماء في تقدير القرب التي قدروا بها في القلتين، وقال أصحابنا نصابه 10 قرب، 10 أفراق، 10 أفراق، لأن الزهري قال في 10 أفراق فرق، في 10 أفراق فرق، والفرق 3 أصع، وعلى هذا 10 أفراق يكون قدرها 30 صاعا، 30 صاع، والفرق 16 رطل، وهي 10 أفراق. فعلى هذا، على هذا القول هو المذهب أن عدد، أن وزنه، أن الواجب فيه أنه يجب في 160 رطل، في 160 رطل. ثم اختلفوا، فقال ابن حامد والقاضي في المجرد الفرق 60 رطلا، يقر رطلا أو رطلا، وحكي عن القاضي على هذا إذا كان الفرق 60 رطلا فعشرة أفراق 600 رطل، وحكي عن القاضي قال الفرق 36 رطلا، الفرق 36 رطلا، وعلى هذا يكون 10 في 36 360. والمشهور عند أهل العربية الفرق الذي هو 3 أصع و16 رطل، وهذا هو المشهور في المذهب، وهو القول بوجوب العسل، وأنه 16 رطل، 16 الفرق 16 رطل، وأنه 160، وأنه 160 يعني كما تقدم أنه 30 صاع، 30 صاع، والمجموع، والصاع 5 أرطال وثلث، والمجموع 160 رطلا. والقول بوجوب زكاة العسل هو المذهب، وهو قول أبي حنيفة، وقال الجمهور لا شيء فيه، وهو أظهر كما تقدم. ثم ذكر عليه باب زكاة الذهب والفضة، سأله سبحانه وتعالى ولكم علما نافعا وعلما الصالح مني وكرما، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.